منطقة شفشاون في شمال المغرب. ظلت هذه المنطقة في مختلف مراحل تاريخها أرضا للمقاتلين، لكنها كانت أيضا منطقة للتغيرات الحضارية والتفاعل بين المكونات البشرية. شهدت بعد الفتح الإسلامي في القرن الهجري الأول أول تجربة عظيمة للتفاعل الثقافي الحضاري بين العرب المسلمين الفاتحين وأهل البلاد الأصليين من الأمازيغ، فكانت النتيجة ظهور أجيال جديدة جمعت بين بطولة أبناء هذه المناطق ووفائها وثقافة الإسلام ولغته. برز من بينهم قادة عظام حققوا نتائج مذهلة، كان من أعمقها أثراً تحركهم لتلبية استغاثة انطلقت من أرض الأندلس. وعلى رأس هؤلاء القادة طارق بن زياد. كل ما هتتكلم عن فاتح، عقبة بن نافع، موسى بن نصير، طارق بن زياد، هتجد إن في نشأة دينية ربت فيه العزم والهمة ومسألة إنه عايش في الحياة بهدف. بوادر الإسلام في عهد طارق بن زياد كانت على عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبرزت بشكل أكبر كمجموعات كبرى في عهد عقبة بن نافع لسبب وجيه، ألا وهو أن عقبة بن نافع هو الذي أسس القيروان جهة المغرب، والتي كان لها الدور الأكبر والأبرز في دخول الناس أفواجا في دين الإسلام. أرض شفشاون تضم كثيرا من الشواهد التاريخية من تلك المرحلة، من بينها مساجد تنسب إلى جيل الفاتحين. هذا الإقليم الذي أتشرف بالانتماء إليه ما زال يحمل إلى الآن مسجدا كبيرا عظيما في قيمته، كبيرا في رمزيته، إنه مسجد طارق بن زياد الذي ما زالت جدرانه القديمة ما زال بعضها قائما إلى الآن. طارق بن زياد واحد من أبناء هذه البلاد الذين ولدوا في مرحلة التحول التاريخي الكبير وتشكلت هويتهم في ظله. أسلم والده أيام عقبة بن نافع الفهري، والتحق هو بعد وفاة والده بخدمة المسلمين، وهذا هو المشهور المعتمد في نسبه وأصله. كان ثمرة من ثمرات الفاتح الأعظم الذي سبقه موسى بن نصير. دخل في الإسلام مع قومه في زمن الوليد بن عبد الملك الذي أوكل إلى موسى بن نصير قيادة الحملات العسكرية لفتح بلاد أفريقيا كلها. بدأت شخصية طارق تبرز بعد وصول القائد المسلم موسى بن نصير إلى أرض المغرب، فعهد إليه بمهمات قيادية وأكمل فتح كثير من مناطق المغرب. ساعده حبه للجندية في أن يلتحق بجيش موسى بن نصير وأن يشترك معه في الفتوح الإسلامية، وأظهر شجاعة فائقة في القتال ومهارة كبيرة في القيادة لفتت أنظار موسى بن نصير إلى شجاعته وقوته. واضح أن الثقة التي أولاها موسى بن نصير، وقطعا أن هذه الثقة أيضا مستمدة من الخلافة الإسلامية الأموية، أنها لم تأتي من عبث، بل تؤكد أن طارق بن زياد عمل تحت إشراف موسى بن نصير وربما تحت إشراف غيره من القادة في الميادين العسكرية والإدارية وميادين نشر الإسلام، حتى أهلته لهذه المهمة العظيمة فوثقوا فيه وقدموه. أصبح طارق بن زياد من أبرز قادة الجيوش الإسلامية التي استطاعت تثبيت الوجود الإسلامي في شمال إفريقيا بعد موجات متعاقبة من النجاح والإخفاق. طارق بن زياد كان هو الذي فتح طنجة وأسلم أهلها على يد طارق ابن زياد. عندما ذهب جيش الإسلام إلى هناك وشارك فيها وهو ممن أسلم هو وأهله بفتوحات الإسلام الأولى. فلما دخل الإسلام وبرزت قيادته الشخصية الكبيرة ركزوا عليه الاهتمام وأسند إليه مهمة القيادة العسكرية في تلك المنطقة، لأنه أعرف بأهلها وأخبر بعقلياتهم. في تلك الفترة كان الصراع يشتد في أرض الأندلس بين أهل البلاد الأصليين وبين الغزاة القوط. كان بالأندلس القوط وقد اشتهروا بطغيانهم، ولكن المجتمع لم يكن يتجاوب معهم. إقليم سبتة في المغرب عقد حاكمه يوليان هدنة مع المسلمين. كان يوليان يدين مثل أهل الأندلس بمذهب في المسيحية يسمى الآريوسية نسبة إلى آريوس، وهو مذهب قريب من التوحيد الإسلامي. ومن مصلحة يوليان القضاء على الاحتلال القوطي لبلاده الأصلية الأندلس، فأبلغ طارق بن زياد بنداءات الآريوسيين وطلبهم المساعدة في مواجهة الحكم القوطي. هؤلاء النصارى الموحدون كانوا في البلاد القوط في الأندلس في إسبانيا، وكانوا مضطهدين، لكنهم انتصروا في ملك أصبح أريوسي، ثم انقلب عليه ملك آخر مثلث، فقامت ثورة لمدة 100 عام يقودها الأريوسيون ورجال الدين الأريوسيين بطاركة وأساقفة للدفاع عن مذهبهم في التوحيد. وفي أثناء هذه الثورة التي استمرت 100 عام استنجدوا بزملائهم الأريوسيين واستنجدوا بالمسلمين المغاربة على الشاطئ الآخر من البحر الأبيض المتوسط والمضيق، فأنجدهم المسلمون بقيادة من؟ بقيادة طارق بن زياد. الأندلس بالأصل لم تكن منطقة استقرار، كانت منطقة تنازع بين القوط والوندال وغيرها من الشعوب التي كانت تحكم في الأندلس. كان طارق مقتنعا بجدوى التدخل في الأندلس، لكنه أجرى مشاورات مع والي إفريقيا موسى بن نصير الذي كان مقره في القيروان، وتم إعلام الخليفة الأموي في دمشق الوليد بن عبد الملك بالأمر. أيقن طارق بن زياد أن هناك حالة من الشق الداخلي، وأن هناك حالة من التطاحن الداخلي، وأن هناك نوعا من الاحتقان الداخلي يمكن استثمارها والقفز من فوقها لتحقيق انتصار عسكري حاسم. استقر الرأي على إرسال سرية استطلاعية من 500 رجل إلى أرض الأندلس بقيادة طريف بن مالك، وكان أيضا من القادة الأمازيغ. حملة طريف كانت نوع من الارتياد والكشف، استكشاف البقعة التي ستذهب إليها. هل القوط على درجة من القوة؟ أم أن القوط عندهم بؤر خلل يمكن استثمارها والنفاذ منها والاختراق؟ هذا كله تأكيد بأن طارق بن زياد في إدارة عملية الصراع مع القوات القوط تحديدا كان على وعي شديد بهذه البقعة. تحركت قوة طريف من ميناء طنجة في شهر رمضان عام 91 للهجرة أو 710 للميلاد، ونزلت في منطقة الجزيرة جنوب الأندلس التي سميت فيما بعد جزيرة طريف أو طريفة كما يسميها الإسبان اليوم. وعاد طريف بتقارير مفصلة عن منطقة الأندلس الجنوبية وما تشهده من صراعات، وتم اتخاذ قرار بعد التشاور مع دمشق بإرسال جيش من 7,000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد. شهر شعبان من عام 92 للهجرة أو يونيو 711 للميلاد، انطلقت السفن من ميناء طنجة تحمل جيش طارق، واجتازت المضيق الذي كان يسمى بحر الزقاق، ثم أطلق عليه فيما بعد اسمه المعروف به إلى اليوم، وهو مضيق جبل طارق، إلى أن وصلت إلى المنطقة الجبلية المقابلة التي تبعد عن شاطئ المغرب نحو 15 كيلومترا. منذ تلك اللحظة سمي بجبل طارق بدلا من الاسم القديم الذي كان قد أطلقه عليه القوط، وهو سان ميغيل، غارة سان ميغيل، يعني كانوا يطلقوا على هذه الغارة. عند جبل طارق جرت أول معركة بين المسلمين والقوط، استخدم فيها طارق المنطقة الجبلية الوعرة للانقضاض على جيش القوط، وتم بذلك أول نصر للمسلمين هناك. وبعد هذه المعركة أقام طارق تحصينات في المنطقة الجبلية وعلى سواحلها في جزيرة طريف. عبر البحر بجنده ونزل في أرض غريبة عليه في عاداتها وتقاليدها ولغتها، وتمكن من أن يلتف بالجماهير حوله وأن يهزم جيشا عدده أضعف جيشه، وأن يتوسع وأن يدير المنطقة إدارة رائعة. كل هذه تؤكد لنا أن طارق بن زياد كان يملك الموهبة القيادية، وصقلها بالممارسة والتجربة الطويلة التي خرجت أثارها بعد ذلك في فتح الأندلس. بعض الروايات تحدثت عن إحراق طارق سفنه في إشارة رمزية إلى إصراره على إكمال مهمته، لكنها رواية وجهت بكثير من الشكوك. كيف لقائد عظيم مثل طارق أن يحرق السفن التي حملته إلى العدوى الأخرى؟ وما هي الضمانات التي كانت لديه إذا ما وجه بحملة أخرى لا يستطيعها؟ حرق السفن لم ترد إليه إشارة من الكتب التي أرخت لطارق وأرخت لدخول الإسلام الأندلس إلا بعد تقريبا 4 قرون أو تزيد، مما يدل على أنها كانت حكاية ملفقة وأسطورة مخترعة. في هذه المنطقة قرب مدينة شيذونة أو سيدونيا كما تعرف اليوم، تجمعت قوات الملك القوطي لوذريق أو رودريغو. وقبل المواجهة طلب طارق إمدادات من موسى بن نصير، فأمده 5000 جندي إضافي. وبعد تعبئة الروح المعنوية لمقاتليه، خاض طارق معركة حاسمة هنا في أواخر شهر رمضان من عام 92 للهجرة أو يوليو من عام 711 للميلاد، عرفت باسم معركة شيذونة أو وادي لكة، وهو اسم نهر جرت المعركة على ضفافه، ويسمى بالإسبانية غواديليتي. طارق بن زياد يقود كام؟ 12,000 13,000 مع محيط من القوات، قوات القوط، قوات رودريغو أو لوذريق كما تسميه المصادر العربية، قوات تصل إلى 100,000. يعني من الناحية الإحصائية هناك تفاوت شديد. لكن لا تنسى هنا شيئا مهما، طارق بن زياد من آيات عبقريته العسكرية والسياسية أنه جعل جوليان أو يوليان المسيحي كما تسميه المصادر العربية جعله صديقا، فضمن ولاءه في معركة كان يحتاج فيها إلى ولاء حاكم سبتة. إذ استمرت هذه المعركة 8 أيام وكان النصر فيها حاسما للمسلمين وأدى إلى سرعة انهيار الدولة القوطية في الأندلس وسيطرة المسلمين على مناطق واسعة في الجنوب من بينها مدينة شريش أو خيريس بالإسبانية. معركة شاذونة التي كانت إذانا بدخول القوات الإسلامية هناك كانت واحدة من أقوى معارك التاريخ القديم والوسيط باتفاق المؤرخين. معركة كما يقول ابن عبد الحكم في فتوح إفريقيا استمرت 8 أيام، ونقل عن بعض المحاربين قولهم ظننا أنه الفناء والموت. كانت معركة صعبة جدا، لكن في أشياء حدثت أثناء القتال أيضا. في لواءين انسحبوا من قوات القوط، اللواءين اللي انسحبوا دول هنقول في جزء منهم لم يعودوا قادرين على استمرار القتال، وده يردنا إلى العقيدة العسكرية التي استخدمها طارق بن زياد إطالة أمد القتال، اللجوء إلى النفس القتالي الطويل، وهذه مسألة بالفعل تحقق له ما كان يأمله. بعد معركة شاذونة انطلق جيش طارق شمالا يتعقب فلول جيش القوط، وفي الطريق سيطر على قلعة اسمها أستجة أو إيسية بالإسبانية، ثم على مدينة قرطبة. عندما وصل جيش طارق إلى طليطلة عاصمة القوط دخلها من دون مقاومة. حتى أن الأسقف والقساوسة وقفوا معه في المعارك الرئيسية، كانوا معه في صفوفه في المعارك الرئيسية في الأندلس. إذن بالضبط كما كان الوضع في فتوحات المسلمين في مصر وفي المشرق، كان أهل البلاد مع الفاتحين، فأيضا كان أهل الأندلس مع طارق بن زياد ومع موسى بن نصير، وهذا هو السر في أن الفتح كان سهلا رغم الجيوش الكثيرة التي كانت للقوط. شواهد إنصاف المسلمين لأهل البلاد الأصليين ولمن كان يقيم عليها بما في ذلك اليهود من الأمور المشهورة في التاريخ، ويتحدث عنها الإسبان إلى اليوم. ومن هذه الشواهد آثار مدينة ماردة أو ميردا بالإسبانية. موسى عندما عبر موسى بن نصير الجانب الآخر من النهر قسم المدينة وعقد صلحا، وأخلص موسى بن نصير في وعده لأهل هذه البلدة ميردا واحترم عقائدهم وقام بترميم ما تم هدمه. وخلال فترة طويلة أقام كل من المسيحيين واليهود والمسلمين العرب في سلام دام لسنوات طويلة. اليهود لابد وهم يقرؤون التاريخ يدينون بالفضل لطارق بن زياد. مع دخول الشتاء القاسي في طليطلة توقف تقدم جيش طارق بضعة أشهر كي يستريح بعد تلك المعارك المتواصلة وليعيد ترتيب صفوفه. عندما بدأ العمل وقيادة المعارك بمفرده في أرض الأندلس، طريقته في القيادة وتعامله مع الأحداث على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الاجتماعي تؤكد لنا أنه كان قائدا من الطراز الأول. علم طارق أن هناك استعدادات للهجوم عليه تجري في منطقة سرقسطة، فطلب مددا من موسى بن نصير الذي توجه بنفسه في الصيف التالي على رأس جيش من 18,000 مقاتل، فواصل تقدمه في المناطق الغربية وفتح إشبيلية وقرمونة. التقى جيش طارق وموسى في مدينة تسمى تلابيرا في مقاطعة طليطلة وتعرف اليوم باسم تلافيرا ديلارينا. وبعد مكوث في طليطلة لتنسيق التحرك العسكري، تابع الجيشان سيرهما إلى الشمال حتى وصلا إلى مدينة ساراقسطة، ومنها اندفعا إلى الشمال الغربي حتى وصلا إلى شاطئ البحر الشمالي عند الحدود الإسبانية الفرنسية. بعد هذه الفتوحات المذهلة التي تمت في 4 سنوات، تم استدعاء طارق وموسى إلى دمشق، وكانت في مرحلة انتقالية توفي فيها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، وتسلم الحكم من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك. وبعد تقييم إنجازاتهما استقر الرأي على وقف الاندفاع إلى ما وراء حدود الأندلس. هناك روايات غير دقيقة تدخلت فيها السياسة، تقول بأن طارق ابن زياد قد أهمل واضطهد من قبل الأمويين، وهذه روايات مثل ما قلت مشكوك فيها. طارق ابن زياد انتهت حياته في غموض، ولا تذكر الرواية الإسلامية أين ومتى توفي. هناك من يقول أنه تفرغ للعبادة في دمشق، وأنه أراد أن يعني يكفي من ما حصل له من الجهاد، أراد أن يتفرغ العبادة ويعني يكمل ما بدأه، هذا المشوار الذي بدأه يكمله في بيوت الله سبحانه وتعالى. وهناك من يقول أنه التحق بجيش مسلمة نظرا لخبرته في فتوحات أوروبا وكذا، فليس هناك ما يحسم هذه القضية. لكن الرجل بعدما أتم مهمته الكبرى ربما عاش في هدوء مثل كثير من الفاتحين الكبار، إلى أن لقي وجه ربه راضيا مرضيا مطلع القرن الهجري الثاني. آثر طارق أن يعيش بعيدا عن الأضواء، يعبد الله عز وجل بعيدا عن مسرح الشهرة وضجيج السياسة، والآخرة إن شاء الله خير له وأبقى. كان جنديا مقاتلا، ولذلك عندما قيل له أن هناك أمرا بإخراج القيادة قال أنا لا أقاتل من أجل فلان وعلان، أنا أقاتل من أجل ديني. ولذلك بقي جنديا كما جرى لخالد كما جرى لغيرهما. والأمر اللافت أن العالم كله أنصف طارق بن زياد بأن أطلق اسمه على أهم مضيق بحري في العالم وعلى المدينة المجاورة له. لكن اسم طارق سيظل خالدا في التاريخ، لأنه اقترن بواحد من أكبر الأحداث التاريخية، وهو فتح الأندلس.